يا رب يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رب العالمين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بزكاة النقود أو الأثمان، فما المراد بالنقود أو الأثمان؟ ما الذي يدخل في هذا الباب منصور؟ أحسنت، يدخل فيها الآن ثلاثة أنواع من المال: الذهب والفضة والأوراق النقدية. طيب، ما الفرق بين النقد والمال؟ هاي بدر، المال هو الوسيط والشيء فيدخل تحت الثمن، والنقد هو الثمن بعينه، أو نقول أن النقد هو الذي أصبح وسيط للثمن. لا تدخلنا في الثمن الحين، خلينا من الثمن. نبي الفرق بين النقد والمال، النقد والمال. أحسنت، والنقد هو المعروض أو المغروض. نعم، المال أوسع من النقد، المال أوسع من النقد. هذه النظارة شو تصير؟ مال. هذه الغترة أو الشماغ شو يصير؟ مال. هذا المكبر أو اللاقط شو يصير؟ مال. هذا الفراش يعتبر مال. المال كل ما يتمول، يعني كل ما له قيمة، كل ما له قيمة فهو مال أيا ما كان. أما النقد فهو أخص، وهو كل مال جعل ثمنا للأشياء ووسيطا تجاريا لتبادل السلع، وبعضهم يزيد ويكون مخزنا للثروة. هذا يعني من زيادات الاقتصاديين الآن. فكل وسيط عام، وسيط عام يسمى نقد. لكن على مر التاريخ أشهر وسيط نقدي هو الذهب، هما الذهب إيش والفضة، وذكرنا أشياء أخرى إشارة الأسبوع الماضي. طيب، ما نصاب الذهب بالمثاقيل أو الدنانير، وما نصابه بالجرامات الآن؟ هاي يزيد 20 دينارا، وبالجرامات شيخ عبد الله، أحسنت، قيل 85 جراما، وهذا أشهر وأكثر عند العلماء المعاصرين، وقيل 92 جراما. طيب، والمقصود بالجرام هنا الخالص أو المشوب؟ الخالص. فإذا كان مشوبا فبقدر ما فيه من الخالص. ولشيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي في كتابه زكاة الحلي وضع معادلة تبين يعني كم يكون النصاب إذا كان الذهب من عيار 21، أو من عيار 18 موجودة، وأنا أيضا ذكرتها نقلا عن الشيخ في كتابي الذهب الأبيض حقيقته وأحكامه الشرعية، فمن أراد فليرجع إلى هذا. طيب، ما نصاب الفضة بالدراهم أو بالأواقي، وما نصابها بالجرامات؟ زبير، بالأواقي خمس أواق، يعني بالدراهم 200 درهم. أحسنت، بالجرامات 595. طيب، كم تقديرها بالريال السعودي الآن؟ أولا قبل هذا، بالريالات النقدية الآن، بالأوراق النقدية، يعني هل نأخذها بقيمة الذهب أو الفضة، ولماذا؟ ولماذا؟ شيخ عبد الله، إذا بلغت أقل النصابين، والواقع الآن أنها تبلغ الذهب أو الفضة؟ الفضة. فلذلك دائما نقول بالفضة، إلا إذا جاء يوم من الأيام وارتفعت الفضة وانخفض قيمة الذهب. طيب، كم تساوي بالريال السعودي على التقدير اللي قدرناه الأسبوع الماضي بحسب قيمة الفضة؟ سمع أبو محمد، 1636 ريال وربع ريال سعودي. جميل. طيب، نكتفي من المراجعة بهذا القدر. طيب، معنا اليوم باب حكم الدين. تفضل، سم الله شيخ محمد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب حكم الدين. ما كان له دين على مليء أو مال أو مال يمكن خلاصه كالموجود الذي له به بينة، كيش؟ كالمجحود، كالمجحود الذي له به بينة، والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد لا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين، ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. طيب، باب حكم الدين. ما المراد بالدين؟ الدين في اصطلاح الفقهاء هو كل حق مالي ثابت في الذمة، وعكسه العين، فالعين هو المال القائم الموجود، وأما الدين فهو المال الغائب الثابت في الذمة. إذن يقال هذا دين وهذا عين. فالدين كل حق مالي ثابت في الذمة فهو دين، ولكن المراد هنا أخص. المراد هنا إيش؟ في باب الزكاة أخص، فليس المراد كل دين، إنما المراد الدين من نوع المال الزكوي، من نوع إيش؟ المال الزكوي. فيدخل عندنا الدين إذا كان دين نقد، أو دين سائما بهيمة الأنعام أو ما أشبه ذلك، ولكن لا يدخل عندنا الدين لو كان عرضا من العروض غير الزكوية، لو كان ثيابا مثلا، أو كان مثلا حديدا، أو كان سيارة أو سيارات، لا يدخل هنا في هذا الباب. إنما المراد الديون التي هي في أصلها أموال زكوية. طيب، هذا الباب، باب حكم الدين، يدخل فيه أو يذكر فيه الفقهاء عادة ثلاث مسائل. كم مسألة؟ ثلاث مسائل مع تفريعاتها وما يتعلق بها. المسألة الأولى حكم زكاة الدين. والمسألة الثانية حكم زكاة المال الذي في معنى الدين، الذي في معنى الدين وليس بدين لكنه في معنى، ويسمى عند الفقهاء المال الضمار، المال الضمار أو المال بعضهم يسميه الدين المظنون، وإن كان يطلقونه على الأول أيضا أو على بعض أنواع الأول، أو الدين الظنين. وله اسم يعني رابعا ذهني الآن إذا ذكرته ذكرته لكم. نعم، المال التاوي، المال إيش؟ التاوي بالتاء، وبعضهم يضعها بالثاء، وقد يكون تصحيفا لم أحرر المعنى، لكن الأشهر التاوي بالتاء بالمثنات من فوق، بالمثنات من فوق ولا من تحت؟ من فوق يعني بالتاء، بالتاء. يقال توى المال إذا ضاع وهلك، يسمى المال التاوي. المسألة الثالثة أثر الدين في وجوب الزكاة من عدمه. هذه ثلاث مسائل تذكر في هذا الباب، سنأخذها كما ذكرها المؤلف رحمنا الله وإياه. طبعا الفقهاء ما يركبون عادة، يسردون سرد سرد، ولذلك إذا سجلت النقاط هذه عرفتم الباب وما يشمله الباب وأهم مسائل الباب. أما إذا على طريقتهم في الدرج هذه لا، ما أنت يعني قد لا تميز بين هذه وتلك، تظن أن القضية واحدة، لا هي مختلفة. طيب نأخذ المسألة الأولى. ما المسألة الأولى عندكم؟ حكم زكاة الدين. طيب إذا كان للإنسان دين، للإنسان دين في ذمم الآخرين، فهل يجب عليه أن يزكيه أو لا؟ طبعا الدين له صور كثيرة، نذكر أمثلة من هذا. المثال الأول قيمة مبيع، قيمة مبيع، فأنت بعت شخصا سيارة بدين، أعطيت هذه السيارة ب40,000 ريال مؤجلة إلى سنة، هذا يسمى إيش؟ دين. أنت لك الآن 40,000 في ذمة عبد الرحمن أو محمد أو صالح. طيب إذا حال الحول على أموالك، أو حال الحول منذ تملكت هذا المال الدين اللي هو قيمة هذه السيارة، هل يجب أن تزكي هذه القيمة وهي ليست عندك؟ افرض أنها مؤجلة لمدة سنتين، هل تزكيها سنتين كلما حال الحول على هذه 40، أو مؤجلة ل3 سنوات هل تزكيها لمدة 3 سنوات كلما حال الحول عليها أو لا؟ هذه أصل المسألة. إذن المثال الأول قيمة المبيع أيا كان هذا المبيع. المثال الثاني قيمة الضمانات، قيمة الضمانات أو الضمانات نفسها، بمعنى أنك أتلف شخص لك مالا، أتلف لك إيش؟ مال. يعني أقرب مثال عليها الآن صدمت سيارتك، وجب عليك في ذمة الشخص أو في ذمة شركة التأمين مبلغ وقدره 40,000 ريال أو 30,000 ريال أو 100,000 ريال حسب، وقالوا لك بنعطيك اياها بس اصبر سنه ولا شهر ولا 3 اشهر، اخذت فتره، افرض انها تحتاج مطالبه، تحتاج، بقيت سنه، انت تملكها هي لك لكن في ذمة المقابل، هل تزكي أو لا تزكي؟ إذن قيمة المتلفات أو قيمة الضمانات، ومنها الديات. الدية دية إتلاف عضو أو نفس، وإذا ثبتت لك دية في ذمة شخص ما وكانت هذه الدية مقدرة بالنقد، يقال والله لك 400,000 على فلان دية مثلا قتيل أو قطع طرف من الأطراف أو إذهاب منفعة من المنافع، فأجلت لمدة سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر، فهل تزكيها أو ما تزكيها؟ مثال رابع القروض، القرض. والقرض أشهر صور الدين، وبعض الناس يظن أن القرض هو الدين. ما الفرق بين القرض والدين؟ الدين إيش؟ أعم. والقرض أخص. طيب إذا ما هو القرض؟ ها؟ القرض ها؟ عندكم شيء؟ المال الذي يعطيه الشخص لآخر لأجل. نعم، مال تعطيه لآخر ليرد بدله، ليرد إيش؟ بدله، هذا القرض هو أخص. والقرض عادة يقصد به إيش؟ الإحسان والإرفاق، لا يقصد به المعاوضة. طيب مثال رابع أو خامس على الديون، الصداق المؤجل. الصداق المهر المؤجل، امرأة تزوجت بصداق كله مؤجل أو نصفه مؤجل ونصفه حال. طيب هذا الصداق المؤجل هل فيه زكاة أو ما فيه زكاة؟ هذه يعني من أشهر أمثلة الديون، وأمثلة الديون كثيرة جدا على كل حال، كما قلنا كل حق مالي ثابت في الذمة وعليه. طيب هل تجب الزكاة في الدين أو لا تجب؟ المؤلف ماذا قال رحمنا الله وإياه؟ جرى على طريقة أكثر العلماء، يقسمون الدين إلى نوعين: دين على مليء باذل، ودين على غير مليء. إذن نقسم الدين كما قسمه المؤلف: دين على شخص مليء، وهذا المليء باذل وهو المراد هنا، أو على شخص غير مليء وهو الشخص الفقير أو المعسر أو المليء المماطل غير الباذل الذي لا تستطيع أن تأخذ حقك منه. طيب اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. المؤلف رحمنا الله وإياه يقول، ذكر طبعا أمثلة، نشير إلى الأمثلة التي ذكرها، قال: أو مال يمكن خلاصه، يعني فيه مال يمكن أنك تأتي به تستطيع، مثل واحد يملك عليه دين لكنه وقد جحده لكن فيه بينة بحيث تستطيع شكايته إلى القاضي ويأتيك المال. يقول له بينة، ما دام لك بينة فالمال مرجو ولا غير مرجو؟ مرجو، المال مرجو لكن قد يتأخر. فالمؤلف فرق بين هذين النوعين، قال: والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، يعني مغصوب غصب منك شخص لكن هذا الشخص يعني قد يكون بالنسبة لك قوي لكنه ضعيف بالنسبة للسلطان، زين تستطيع شكايته بسرعة يجيبون لك حقك، بخلاف ما لو كان الذي غصبك هو السلطان نفسه أو شخص في يعني مقام السلاطين متنفذ، مثلا وزير أو شخص كبير في البلد، يمكن لو تروح الطالب حقك قد يجيك وقد ما حد يعبرك. يعني في ناس يكون لهم يعني نفوذ قد لا تستطيع أن تستخرج حقك منهم، فهذا قد يكون مثل الميؤوس منه. في نوع من الناس لا تستطيع أنك تأخذ من حقك، بس يحتاج شيء من الإجراء. المؤلف يقول إذا كان يمكن أنك تأتي بهذا الحق فهذا عليك أن تزكيه، زين، لكن متى يجب عليك أن تزكيه؟ قال إذا قبضته. إذا قبضته، افرض أنك بقيت المطالبة سنتين ثلاث أربع وفي النهاية وصل لك حقك، قال تزكيه لمدة 4 سنوات ماضية، تزكيه لما مضى. طيب، قال وإن كان متعذرا، مثل الدين على مفلس، واحد المفلس ما عنده شيء ينبت، لو تقعد لك 10 سنين ما أعطاك حقك، يعني ما في أمل الآن، أو على جاحد، شخص يجحد الدين ولا بينة لك عليه، ولو قال له القاضي احلف قال جاك الفرج، ما عنده مشكلة يحلف أنك مالك شيء عنده أبدا. قال والمغصوب، المغصوب يعني من شخص ما تستطيع أن تحصل عليه منه بخلاف الأول. قال والضال، مال ضايع، مال أنت طلعت في البر ولا سافرت معك دراهم 10,000 20,000 في شنطة وراحت، ما تدري هي سرقت، هي سقطت من السيارة، هي ما تدري وين راحت، ما تدري وين دربها، هذا مال ضال. أو مال مثل شغل الأولين كانوا يحفرون يدفنونه في مكان ما، ها؟ ما في لا بنوك ولا شيء، إذا خاف على ماله حفر له في مكان ودفنه ثم نسي هذا المكان وضيعه، ضاع هذا المكان، ثم يذكرهم عن جحا أنه حفر ودفن ماله تحت سحابة، قال أعرف بهذه السحابة، والسحابة راحت وخلته، هذا ضاع ماله، ما عاد يدور، ما عاد بولادي. قال نعم، هذا النوع يقول المؤلف لا زكاة فيه. طيب، دعونا نعود إلى أصل المسألة وإلى أصل الخلاف في هذه المسألة. قال بعض العلماء مثل ما المؤلف ذكر على التفصيل السابق أن الدين نوعان، على مليء باذل وعلى في حال مرجوة، هذا يزكى، لكنه يزكى إذا يعني إذا حضر المال، إذا وجد المال، وبضده ما عليك زكاة، معنى ما عليك زكاة إذا حصل. فرضا جاك عقب 10 سنين 20 سنة جاك واحد اللي سارقه مثلا وقال لك والله خذ يا ابن الحلال أنا تبت إلى الله خذ هذه دراهمك، ففي هذه الحالة لا تزكيه 20 سنة مضت، وإنما تستقبل به حولا جديدا. هذا قول. القول الثاني أن المال يزكى مطلقا، هذا المال بنوعيه، يزكى مطلقا على مليء أو على غير مليء، مجحود ولا غير مجحود، له بينة ولا ما عليه بينة، وتزكيه الآن، تزكيه الآن لأنه مالك، لأنه مالك. إلا الضال بعضهم يستثنيه، يقول هذا خلاص أصلا ما هو جاي، هذا ما في أمل، انتهى. القول الثالث عكس هذا تماما، يقولون لا زكاة في الديون مطلقا، لا على ملي ولا على غير ملي. القول الرابع أنهم يفصلون ويقولون إذا كان هذا الدين على مليء باذل فقط، على مليء باذل، وهذا المليء الباذل المراد به شخص أنت أقرضته أو بعته ولو طلبت منه المال الآن حوله على حسابك أو أتاك به نقدا وقال تفضل مليء باذل ما تتعب معه، يقولون فهذا يزكى. أما إذا كان على خلافه فلا زكاة فيه، ولو كان عندك بينة أو ما عندك بينة، ما دام ما تستطيع التصرف فيه الآن فلا زكاة فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته تستقبل به حولا جديدا. وقال بعضهم إذا قبضته لا تستقبل، تزكيه لسنة، وهذا القول إن كان استحسنه بعض أهل العلم لكنه ضعيف ليس له وجه يعني قوي. وهذا القول الأخير هو أقوى الأقوال وأحسنها، بمعنى أن المال إذا كان كما لو كان عندك على مليء باذل، لو طلبته الآن أعطاك إياه هذا تزكيه. لماذا؟ لأن هذا في الحقيقة كالمال الذي في جيبك أو كالمال المودع عند غيرك وهو مالك، أو دعته وديعة، أو كالمال الذي بلغة العصر وضعته في البنك أو في المصرف، لأنك لو أردته عطني فلوس أعطاك إياها، خلاص أصبح كالوديعة، كأنه وديعة، فهو في الحقيقة كالذي في بيتك وكالذي في جيبك وكأنه يحفظه لك، بخلاف المال الذي سوى ذلك فإنك لا بد فيه من تعب ولا بد فيه من مطالبة، وقد يحضر وقد لا يحضر، وقد يحضر اليوم وقد يحضر بعد سنة وسنتين وثلاث وأربع، حتى لوك عليه بينة أحيانا يتأخر، يصير فيه معالجات وفيه نقض وفيه إبرام وفيه. فبالتالي المال الذي كما لو كان عندك تزكيه. وكثير بعض الناس، ما هو كثير، بعض الناس يكون مثلا له دين على أخيه أو على أبيه أو على قريبه أو على ابنه أو على صديق عزيز زين، ويقول له أعطك أحول عليك، قال لا لا لا لا خله عندك، اللي عندي وعندك إيش واحد، هذا الذي يزكى. لماذا؟ لأنه كالذي عندك سواء بسواء فتزكيه، أما ما سوى ذلك فلا زكاة فيه. هذا فيما يتعلق بالديون. مما يدل على عدم زكاة الدين، طبعا كل قول ذكروا له أدلة وله تعليلات يعني، لكن من الأدلة على عدم وجوب زكاة الدين، أولا قول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقال خذ من هذه إيش سمى؟ للتبعيد. فالمعنى خذ منه، فالدين لا يكون موجودا حتى يؤخذ منه الزكاة، فالآية كأنها نص في الأخذ من المال العيني، المال الموجود، خذ منه، خذ بعضا منه. والوجه الثاني في الآية، يعني دلالة الآية من وجهين حقيقة، الوجه الأول هو الذي ذكرنا قبل قليل، الوجه الثاني أيضا أن قوله خذ من أموالهم يدل على أن المراد الأموال العينية للديون، لأن الشخص لو كان له مال وكل ماله دين فكيف يقال خذ منه؟ هذا لا يمكن. فكيف نوجب عليه الزكاة وهو ليس عنده شيء يؤخذ منه أصلا؟ فلذلك يكون الأخذ منه مستحيل، لا يمكن أن يؤخذ منه. فيدل أيضا هذا الوجه الثاني على أن الشخص، بعض الناس قد يكون يعني ما شاء الله يدين الناس وكل ما طلب منها أحد عطاه، يكون له في الذمم مليون، طيب وقد ما يكون عندها إلا عيشته اللي يأكلها هو وعياله، ما عنده نقد، فهو يملك مليون بس في الذمم، كيف يقال خذ منه؟ لما تجي تأخذ منه يقول أنا عندي مليون بس ما يوجد هذا المليون، كيف نأخذ منه؟ لا يتحقق الأخذ منه وأمواله كلها في ذمم الآخرين. إذن هذه الآية دلت على عدم وجوب زكاة الدين من وجهين. الوجه الأول أن من تفيد التبعيض، والوجه الثاني أيضا أن من تفيد التبعيض، وأن الشخص لو كان ماله كله لو كان ماله كله دينا يستحيل أن يؤخذ منه، فلا يتصور أن يؤخذ منه الآن. فبالتالي الآية أفادت أنه إنما يؤخذ من الأموال العينية للديون. طيب دليل آخر نظري أو يعني تركي في الحقيقة، وهو أنه لا يوجد الحقيقة نص، مع كثرة الديون عند الأولين كل الناس في كل بيئة تجد لهم ديون وعليهم ديون، ومع ذلك لا تجد هناك نص من الشارع يأمر بإخراج زكاة الديون. فسكوت الشارع عن إخراج زكاة الديون يجعلنا نعود إلى الأصل الذي أصلناه، وهو قول أكثر العلماء كما تقدم أنه الأصل عدم وجوب زكاة الأموال إلا بدليل، فنحتاج إلى دليل خاص على وجوب الزكاة في الديون. وفي تعليلات أخرى بعضهم ذكروها وبعضها ما ذكروها. طبعا هذه التعليلات اللي ذكرت قد لا توجد في الكتب يعني، ولهم تعليلات أخرى ذكروها. لكن إذا لماذا نوجب الزكاة في الدين الذي على المليء الباذل؟ ما دام تقولون ما في أدلة على وجوب زكاة الديون، وذكروا يعني ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنها عنهم أنه لا زكاة في الدين، وروي عنهم أنه لا زكاة فيه حتى يقبض، وفي خلاف بين الصحابة فمن بعدهم. نقول إنما أوجبنا الزكاة في المال الذي عند المليء الباذل لأنه كأنه عندك حقيقة، فهو في حكم المال الذي إيش؟ الذي بين يديك. وذكرنا أنه يشبه إيش؟ الوديعة، والوديعة تجب الزكاة فيها على المودع على صاحبها وليس على المودع عنده، فيجب أن يزكي. إذا أودعت أنا عندك طبعا ما عاد في أحد يودع حين أحد يندر، هذا الناس تحط فلوسها في البنوك. وذكرنا أيضا أنه مثاله أيضا المال اللي في المصرف في البنك، فهذا مثل المال الذي عندك والله أعلم، فهو عندك حكما. طيب ننتهي من هذه المسألة. طيب على هذا، على ما رجحناه، يكون المال الدين الذي على الآخرين إذا قبضته تستقبل به إيش؟ حولا جديدا، تستقبل به حولا جديدا. فإذا كان لك ديون عند الآخرين فإذا قبضتها تزكيها بعد سنة إذا بقيت، تزكيها بعد سنة إذا بقيت. طيب قبل أن ننتقل إلى المسألة الأخرى وهي المال الضمار، المال الضمار أحد للسؤال فيما تقدم يسأل. ما يذكرونها غالب ما باب الحجر في وقت أحكام الدين تذكر في مواضع من كتب الفقه يعني، فأشهر كتاب يذكر فيه أحكام الدين كتاب السلم أو باب السلم. عادة يذكرون أحكام الدين في آخر باب السلم، ويذكرونه أيضا في باب أو كتاب الحجر، فيذكرون أنواع الحجر ومنه الحجر على المعسر المدين. ويذكرون ما يتعلق به، لكن أحكام الدين في الجملة أكثر ما تذكر في باب السلم، دائما يكون آخر السلم. أصحابنا الحنابلة، أنا لا أدري عن غيرهم، لكن الحنابلة هكذا يذكرونها. وأما في كتاب الزكاة فيذكرون فقط مسألة ما يتعلق إيش بحكم زكاة الدين، حكم زكاة الدين، ويذكرون زكاة الصداق في باب إيش الصداق في كتاب النكاح. ولذلك في الزاد قال وعليها زكاته، وعليها زكاته يعني الصداق، فيذكرون الصداق حكم زكاته هنا، ويذكرونها أيضا في باب أو كتاب النكاح في باب الصداق. هذا ما يتعلق بمسألتك، والله أعلم. الصلاة والله وبركاته. نعم، أحد عند السؤال يسأل. يبدأ الحول بعدما أخذ القبض. نعم، يبدأ الحول بعد القبض، من يوم أن تقبض المال تزكيه بعد سنة. هنا مسألة حقيقية مهمة ما ذكرها المؤلف، ويذكرونها الفقهاء، وهي مفيدة حقيقة، وهي مسألة زكاة الأجرة. زكاة الأجرة، استأجرت أو أنت أجرت بيتا، أنت أجرت أو أجرت بيتا أو أجرت بيتا بمبلغ مثلا 100,000 ريال، قد تكون الأجرة مقدمة، وقد تكون الأجرة مؤخرة، وقد تكون الأجرة منصفة، وهذا اللي عليه العمل الآن أكثره، تكون الأجرة منصفة، وفي أجرة تكون شهرية، وقد يكون فيه أسبوعي، وقد يكون فيه يومي. طيب، ما حكم أجرة هذه الأجرة في باب الزكاة؟ وضحت لكم الصورة؟ هل ذكرناها هذه في شرط الملك يوم تكلمنا عن الملك؟ تذكر عشان ذكرناها، ما لها داعي، يعني أنا ما أتذكر أني قلتها، ما تذكرون. طيب، لأن لها تعلق بقضية التملك. الآن لو استأجرت فقدمت 100,000، قلت له والله يعني الآن متى يقدموا الأجرة كاملة؟ والله إذا قالك أنا طيح عني مثلا مبلغ وأعطيك إياها كاش مرة واحدة، فلنصورها هكذا وهكذا، سواء كانت منصفة أو مؤجلة أو مقدمة، نأخذ المقدمة أول شيء نتكلم عنها. الآن أنت متى تملك الأجرة؟ هل تملكها بالعقد؟ أو تملكها بالقبض؟ أو تملكها بتمام المدة؟ 3 احتمالات. أعيد، متى تملك؟ لأن هي كلها دائرة على قضية الملك. متى تملك الأجرة؟ هل هو تملكها بالعقد؟ أو تملكها بالقبض؟ أو تملكها بتمام المدة؟ طيب، لو قلنا تملكها بالعقد، طيب هل الملك تام بمجرد العقد أو لا يتم إلا بانتهاء المدة؟ كل هذا ينبني عليها الحكم، وهذا قيمة الفقه، معرفة الدقائق هذه. زين، ما هي خذها طقها والحقها مثل ما يقولون، لا، لابد تفهم كيف بنيت المسألة عشان تكيفها وتبني عليها الحكم. طبعا الفقهاء يختلفون في كل هذا، فيها عدة أقوال هذه المسألة، لكن أنا سأذكر لكم الأرجح الذي يترجح عندي والله أعلم. الذي يترجح عند العبد الفقير هو كالتالي: الملك طبعا يكون بالعقد، لكنه الملك يعتبر ملك إيش؟ تام ولا ناقص؟ ناقص، وإن قبضته. طيب متى يتم الملك؟ إذا انتهت المدة، إذا كان بينك وبين السنة، فإذا انتهت مدة السنة خلاص تم لك ملك المبلغ، سواء قبضته من أول السنة أول العقد، أو قبضته في النصف، أو أجلته. متى يتم الملك؟ ها؟ بانتهاء المدة، إذا كانت سنويا بانتهاء السنة، إذا كانت شهريا بينك وبين عقد شهري بانتهاء الشهر. خلونا في الأشهر وهو السنوي، العقود أكثرها يا شيخ محمد سنوية ولا لا؟ سنوية. فنقول لا يتم لك الملك إلا بعد انتهاء المدة، لأنه يمكن ينهدم البيت فتنفسخ الإجارة، يمكن يجي عارض يموت مثلا، ولا ينقل من هذا العمل فتنفسخ الإجارة، أما بحكم حاكم أو بالاتفاق بينك وبينه. زين، فتطرا على الإجارة طوارئ أيا ما كانت تفسخ العقد، فالملك غير تام. وإن كانت المال قد قبضته ويمكن تتصرف فيه، لكن ممكن افرض انهدم بيتك، قالك والله رجع دراهم الرجال، ما عاد بينك وبين الشيء، لأن العين المؤجرة أصبحت غير قابلة للإجارة، فتنفسخ الإجارة وتعيد له أمواله. إذن الملك غير تام. فمتى يتم الملك؟ يتم الملك بانتهاء المدة. فإذا انتهت المدة نأتي إلى قضية أخرى وهي القبض. إذا انتهت المدة وقبضت المال سواء في أولها أو أوسطها أو بانتهاء المدة، يبدأ الحول الآن. فتزكيه بعد سنة من انتهاء المدة مع إيش؟ مع القبض. لماذا نقول مع القبض؟ طبعا مع القبض إلا في حالة سأذكرها الآن. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون المال مقبوضا بحيث تستطيع التصرف فيه. لو كان مقبوض من سنة هو مقبوض، لكن ملكك ناقص، فلا بد من اجتماع القبض وتمام الملك، إلا في حالة واحدة نستثني فيها في مسألة القبض، وهو ما لو كان صاحبك الذي عليه هذا الدين، يعني الأجرة دين زين، مليئا باذلا، وأن تقول خله عندك، فهنا لا نحتاج إلى قضية القبض. أفرض أنه أخوك مثلا، المستأجر هو أخ لك، شقيقك أو ابنك أو أبوك أو أيا كان، انتهت المدة، قالك أبا أحول لك اليوم، قال لا يا ولد عمي ولا يا أخوي، قال خلى بعدين، أنا إذا بغيت طلبته. هنا هل نحتاج يقول مع القبض؟ لا، أصبح كما لو كان مقبوضا، خاص تحسب مدة مثل ما قلنا في الدين على المليء تماما سواء بسواء. أحد ما فهم؟ طيب واضح هذا، ماشي. طيب نرجع إلى، انتهينا من مسألة الدين. نعم، طبعا هذا مذهب المالكية، هذا الذي ذكرته لكم هو مذهب المالكية. أما مذهب أصحابنا الحنابلة فيقولون سنة من العقد، قبضت ولا ما قبضت، سنة من العقد، سنة من العقد. ولا يعتبرون هنا تمام الملك، لأنه عندهم شيء نادر، شيء نادر انفساخ الأجرة، فالظاهر لا يعتبرونه لهذا والله أعلم. طيب، لكن الصحيح مثل ما تقدم يراعى فيه ما تقدم. نعم، من اللي كان يتكلم؟ سم نعم، ما في فرق، ما في فرق بين الأجرة كونك لا، خليك معي، إيش معنى مؤخرة؟ إذا كانت مؤخرة لانتهاء العقد السنوي، أما لو فرضنا أن الأجرة مؤخرة 4 سنوات أو 5، هنا مسألة أيضا ما ذكرها المؤلف، أذكرها لكم لأهميتها. وهي مسألة الدين المؤجل، الدين المؤجل، وسنطبق عليه مسألة مفيدة جدا. الدين المؤجل، هل هناك فرق بين الدين المؤجل والدين الحال غير المؤجل في باب الزكاة؟ طبعا المسألة لا تخلو من إيش؟ من خلاف بين الفقهاء، فهما قولان لأهل العلم رحمنا الله وإياه. القول الأول أنه لا فرق بين الدين الحال والدين المؤجل في باب الزكاة، ينطبق عليه الكلام السابق كله بالخلافيات. القول الثاني يقول لا، في فرق، فالدين المؤجل لا زكاة فيه، بخلاف الدين الحال هو الذي نتكلم عنه من قبل، مليء ما مليء وكذا. أما الدين المؤجل لا ينظر فيه، مليء ما هو مليء. الدين المؤجل لا زكاة فيه ما دام الأجل ساريا، يعني افرض أنا أقرضتك 100,000 ريال لمدة 5 سنوات، على هذا القول لا تنظر إلى المال هذا لمدة إيش؟ 5 سنوات. إذا حل الأجل، انتهت 5 سنوات، ننظر تعال هل هو مليء باذل أو معسر أو فقير أو غيره، ينظر يبدأ النظر فيه زين. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أنه الدين المؤجل لا زكاة فيه، لأن الملك عليه ناقص لا تستطيع التصرف فيه، ولا يلزمه إذا طلبته أن يعطيك إياه، لا شرعا ولا قضاء على القول الراجح، ما ولا يجوز له حتى أن يطالب به إلا أن يكون تكون المطالبة يعني ودية أخوية، وإلا ما فائدة الأجل؟ ما لها فائدة إذن الأجل؟ فالدين المؤجل سواء كان دينا أو قرضا لا ينظر فيه مطلقا إلا إذا حل الأجل. طيب إذا حل الأجل ننظر، فإن كان مليئا باذلا هذا لحكم المليء الباذل، تقول عطني إياه يقول تفضل، تقول خله عندك بعد 6 سنين 7 سنين تزكيه. أما إذا كان معسرا أو كان مماطلا أو كان جاحدا أو فأيضا لا زكاة فيه كما تقدم، والله أعلم. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة، ونسبه أبو العباس رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب، ننتقل إلى المسألة الأخرى. نعم، إذا كان الدين عند غني بالغ وزكاة متى يكون خرج؟ هل ينتظر رجوع المبلغ يعني، أو زكي في حال حلول الزكاة؟ مؤجل ولا غير مؤجل؟ مؤجل ولا غير مؤجل؟ كله قلناه، كله تكلمنا عنه. لا أقصد وقت زكاته، هل أنتظر إلى رجع؟ كله تكلمنا عنه نفس الكلام. هذا تكلمت عنه ولا لا أنا؟ تكلمت عنه، لكن لا بأس أعيد. إذا كان الدين على مليء باذل، فإن كان مؤجل فلا تنظر إليه إلا إذا حل إيش؟ الأجل. بينك وبين 3 سنوات خلاص لا تنظر إليه إلا بعد 3 سنوات. إذا كان غير مؤجل هذا تزكيه كل سنة، تزكيه إيش؟ كل سنة. واضح؟ أما في القسم الأول المؤجل خلاص إذا حل الأجل فإن أعطاك إياه خلاص صار من مالك الذي هو عين في يدك، تزكيك زكاة الذي في يدك. إن كان تقول له لا خله معك شوي اللي أنا أطلبه منك فتزكيه كل سنة كما لو كان في يدك، والله أعلم. نعم. نعم نعم. يقول الشيخ الزبير حطنا مثال وهو جاب مثال جزاه الله خير يعني تصوير، يقول أنا الآن عندي 100,000 ريال نقد في حسابي البنكي أو في البيت، وعندي 50,000 مقرضها لشخص مليء باذل، إذا حلت الزكاة هل أزكي 100 ولا أزكي 150؟ قال أزكي 150. قلنا نعم تزكي 150 لأن أنت معك 100 موجودة هنا و 100 موجودة هنا تقدر تجيبها في أي لحظة فتزكي 150,000. نعم. طيب السؤال ما السؤال؟ الزكاة هل هي مكررة أو مرة واحدة؟ طبعا اللي يقول مكررة لا يصح واللي يقول مرة واحدة لا يصح، لكن يعني هي مكررة في موضوع مواضع ومرة واحدة في مواضع، لكن بالنسبة للنقد مكررة، لكن بالنسبة للحبوب الثمار غير مكررة، وهكذا الركاز على قول أنه زكاة والصحيح أنه غنيمة هذه غير مكررة، وهكذا زكاة المعادن على القول بوجوبها في جميع المعادن ورجحنا خلافه فهي غير مكررة، ففي أبواب تكرر فيها الزكاة وفي أبواب لا تكرر فيها الزكاة. فإن كان المبلغ المال الزكوي الذي تريد أن تزكيه مكررة عليه الزكاة كل سنة لا تزكي كل سنة، سواء كانت 50 عندك أو كانت 50 عنده، لا فرق بين أن تقبضها أو تبقيها في حسابك البنكي أو في حساب صاحبك الغني الباذل، واضح؟ تزكيها كل سنة كما لو كانت عنده، كل سنة تزكي 150,000 أو زادت عاد أو نقصت بحسبها. نعم. إذا كان المؤجر مؤجر على أخيه يعني ما يبغى يأخذ منه يقول له أعطيك كل أخذه ما يبغى لا، إذا كان ما قال أريد منك بس هذاك وده يعطيه تطوعا وهو يقول ما أريد شيء، فهذا معناه أنه لا يملك هذه الخمسين أصلا، هذا متبرع، هذا متبرع بهذا السكن، لا يريد أن يأخذ منه أجرة فلا يزكي شيء لا يملكه أصلا. نعم ما في زكاة هذا. ما صدر له الحكم المال على شخص لكن تأخر تنفيذ سنوات هل تجب فيه الزكاة؟ هذا على مذهب المؤلف فيه الزكاة، وعلى القول الراجح اللي ذكرناه ما في زكاة، ما في زكاة. هذا ذكرناه في الدرس الماضي اللي هو زكاة الحلي، زكاة الحلي، وقلنا إن مذهب جمهور العلماء أنه لا زكاة في حلي النساء المعد للاستعمال، هذا هو الأرجح وهو مذهب جمهور الفقهاء رحمه الله وإياه. بالمناسبة إن شاء الله يعني عندنا يوم السبت يوم علمي في أحكام الزكاة، سنقرأ فيه كتابا من تصنيفنا مختصر اسمه المختصر في أحكام الزكاة، سيكون من بعد العصر إلى يمكن الساعة 9 ليلا، أسأل الله لإعانه التوفيق، فاللي يحب يحضر أو يتابع عن طريق الشبكة سيكون إن شاء الله في نقل مباشر. وأظن الإخوان اللي في المجموعة نزلوه اليوم الإعلان. نعم. إيش؟ إيه؟ حتى يقبضه، نقول حتى يقبضه، إذا قبضه يستقبل سنة. لا، شوف قاعدة، المال الذي ليس في ملكك تتصرف فيه كما تشاء فلا زكاة فيه حتى يمكنك التصرف فيه، إذا كان طبعا رغما عنك. احنا ذكرنا حكم زكاة الميراث، ها؟ على كل حال ذكرونا في الأسئلة إذا حبيتوا، أنا أذكر تكلمت عنها بس ما أدري في درسكم هنا أو في دروس سائلة، أتذكر حقيقة الآن، وهي مهمة حقيقة مهمة. يعني ذكرتم إذا تقسم، ها؟ ذكرتم إنه إذا قسم، يعني ذكرناها خلاص، ذكرناها كويس مهم، بس ينبغي، ها؟ مثال إيه خلاص جيد. يعني ترى يعني طلاب العلم لازم ينبهون الناس يعلمونهم، فيه أخطاء كثيرة في باب الزكاة، فيها أخطاء كثيرة، والنفس تتشوف للأسف للخطأ فيها وتحب الخطأ حتى لا تدفع المال. وفيه ناس للأسف عندهم ضعف إيمان ما يبغوا يطلعون الزكاة. ولو أنا ودي أتكلم في محاضرة بجمع إن شاء الله يجي لي وقت غير هذا بكتب حتى الحيل، حيل الناس المعاصرة لإسقاط الزكاة، يعني يمكن يجي منها كتيب صغير وفي مسائل كثيرة، في حيل حسب اللي نشوفه الآن، ما نتكلم عن الحيل قبل مئات السنين، في حيل وسببها كلها ضعف الدين وضعف الإيمان أو الجهل، والجهل سببه أيضا ضعف الدين للأسف، لأن الواجب على المسلم أن يتعلم، خاصة واحد عنده أموال لماذا لا يتعلم أحكام الزكاة؟ الله المستعان. طيب إذا ننتقل، نعم يا شيخ، ها؟ اللي هي أذكر إنهم هذا فدورها أكيد الأخوان قطعوها. أنا أذكر مرة علي حتى في مقطع بس ما أدري هو في الدروس ولا لا أو شيء عارف، لكن عموما لعل في الدروس اسأل عنها في الأسئلة عشان ما عشان يدينا ننتهي من الباب اليوم. طيب ننتقل إلى المسألة الثانية، والمسألة الثانية بعد ما انتهينا من المسألة الأولى ستكون سهلة ويسيرة لأنها على الراجح مثلها تماما، وهي المال الضمار، يسمى المال الضمار أو المال التوي أو المال التاوي، وهو المال يعني لا يسمونه دين لأنه ما هو دين، الدين يكون عقد بينك وبين شخص، هذا هو الفرق بين مال الضمار والدين، إنما هو المال هنا المال الضائع المغصوب، المال مثلا الذي لا تعرفه، لا تعرف لك فلوس، يعني في ناس طلعت لهم مساهمات بـ40 30 سنة ما يدرون عنها، ما يدرون عنها، راح يراجع قالوا له يا أخي أنت وين كنا ندورك. وأذكر الوالد من هؤلاء رحمه الله، فتحصل أحيانا أو شخص يعني أخذ منك مال لا تدري عنه، كثير يجينا ناس اللي يعني يريدون التوبة يقول والله أنا أخذت سرقت سرقت أموال، بعضهم يقول من أبوي من إخواني من بقالة عندنا ماذا أصنع، قال له نرجعها الآن، أفرض جايب لك هذا من الغرائب وهو ما هو يعني مثل هذا بالضبط، لكنه يعني الشيء بالشيء يذكر. قابلت أحد طلابي قبل سنوات في مسجد بعد أن افتقدته سنوات يعني طويلة، وكان صغيرا فأصبح كبيرا يعني، فقال لي يعني لك عندي كتب كثيرة كثيرة، حتى قال كثيرة، قلت وماذا تنتظر بها؟ أنا طبعا فقدت من مكتبتي الشيء الكثير يوم كنت أعير، فلما أغلقت باب الإعارة يعني سلمت لنا الكتب، حتى بعض الفضلاء أعرته فأعار آخرين، فضاعت الكتب التي أعارها للآخرين وأعاد إلي كتب التي بقيت عنده. قلت ما لك حق تعير، يعني لا ما يجوز أنك تعير، أنا ما أذنت لك أنك تعير. الشاهد، فقلت له ماذا تنتظر بها؟ جبها أعدها يا أخي، أنا عندي إلى اليوم كتب مخرومة، يعني تلقى 13 مجلد 14 ناقص مجلدين ولا ناقص مجلد، كتاب ضاع، بعضه احتجت اشتريته كامل. الشاهد قال ابشر إن شاء الله، وإلى يومك طبعا ما جت الكتب، إلى يومك الله يحلل ويبيحه، لكن يعني حقوق الناس رجعها له. فهذا المال التاوي، المال الذي يعني ما تدري، مع أن هذا رجل متدين وطالب علم، لكن سبحان الله. يعني الراجح في هذا المال سواء كان مغصوبا أو ضالا أو غيره أنه لا شيء فيه حتى تقبضه فتستقبل به حولا جديدا، ونفس الكلام السابق والتعليلات السابقة، وأصلها أن هذا الملك عليه الملك فيه ناقص، ومن شروط الزكاة تمام إيش؟ تمام الملك. بقي عندنا المسألة الثالثة، لا قبل هذه ذكر المؤلف الصداق، قال وحكم الصداق حكم الدين. الصداق، الصداق هو المهر، يسمى الصداق ويسمى المهر ويسمى الصدقة. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يسمى أيضا النحلة، وذكروا له 9 أسماء. الصداق طبعا هو المراد هنا إذا كان مؤجلا، هذا هو الدين. لكن سنذكر باختصار أحوال الصداق باختصار. الحالة الأولى أن يقدم الصداق قبل العقد، يعني أثناء الخطبة، أثناء الخطبة خطب الرجل امرأة وواعدوه على الزواج وقال خذوا هذا المهر مقدم عشان نستعجل، ولا يبيهم يتقضون قبل، ويقول بعدين لين جاء قبل. وهذا كان قديما موجود بكثرة طبعا، الآن أصبح يمكن تغير الوضع، صار ما يعطون إلا مع العقد، لكن قديما كان يعطون قبل. لماذا؟ لأن العقد يكون في ليلة الزواج، في ليلة الدخول يعقدون، الآن أصبح الناس يعقدون مبكرا، أحيانا شهر قبل، شهرين، 3. لكن سابقا كانوا يعطون المهر قبل الزواج شهر حتى المرأة تستعد، وما فيه إلا خطبة ما فيه عقد. فإذا قبضت المرأة الصداق قبل العقد، افرض تأخر الزواج وبقي المال عندها سنة، هل تزكي أو يزكيه صاحبه أو ما عليه زكاة؟ نجي للسؤال الأساسي، المرأة قبضت الصداق لكن هل ملكته؟ ثم إذا ملكته هل هذا الملك كامل أو ناقص؟ ها، السؤال الأول، هل ملكته المرأة بالقبض أثناء الخطة أو ما قبض ملكته؟ ها، يجاوب مع التعليل، أجب مع التعليل. كم واحد؟ 1، 2، 3، 4، 5. أبو دعية، لا ما بفتوى اللجنة ولا غير اللجنة، ما علينا من فتاوي أحد الآن، إحنا نتكلم نقرر في الدرس. عطني الملك وأنا ما أتكلم لك عن قال ولا ما، أنا أقول كتعليل فقهي. يا جماعة شوفوا، شوف يا طلاب علم، من أكبر الخطأ اللي يقع فيه طلاب العلم اليوم، أذكرها يعني لما نجي الطلبة في الدرس مثلا، تقول له والله ابحث المسألة، يروح على فتاوى شيخنا بن باز وفتاوى الشيخ بن عثيمين وفتاوى اللجنة ويجمع لي 3-4 فتاوى ويقول بحثتها لك. هذا ما هو بحث، هذا لا شيء، هذا في ميزان البحث لا شيء، ما بحث، أنا ما قلت تروح دور فتاوى العلماء ولا المشايخ. فرق بين أني أقول جيب فتوى المشايخ أو اختيارات المشايخ. البحث أن ترجع كتب الأصول، كتب الفقه، كتب المذاهب الفقهية، تقول لي والله اختلف السلف والخلف في المسألة على ثلاثة أقوال، تجيب خلافهم اللي في المغني واللي في المجموع واللي في مثلا الحاوي ولا في بدع الصناع، وتجيب كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة، أو تروح المصنفات ابن أبي شيبة عبد الرزاق وتجيب لخلاف العلماء، إن كنت من أهل الاستقراء تستقرئ ولا يكفي يعني الكتب المشهورة في أو تجيب من بداية مجتهد ولا غير الكتب المشهورة يعني، ثم ترتب هذا البحث يعني تعريف المسألة محل النزاع كذا كذا أو على الأقل الخلاف بس، ثم الترجيح إن كنت أهلا للترجيح. هذا ممكن يسمى بحيث يعني أو بحث بحسبه. هم تقول لي والله أفتى الشيخ أو قال، هذا ما هو صحيح، هذا من الغلط. نعم بعد ما تجي للبحوث هذه أو تكتب بعض الطريق تقول واختاره، هذا القول مثلا الأول، واختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والجذام الثاني، واختاره القول الثاني، واختاره من المحققين مثلا العلامة بن سعدي ولا الشوكاني ولا الصنعاني ناس، والقول الثالث والله واختاره الشيخ عبد الله بن جبرين ولا الشيخ فلان ولا الشيخ من العلماء. أما تجي والله تقول والله هذا بحث، ما هو بحث هذا. فننتبه يا أخوان، فنريد الآن إيش نرجع لمسألتنا الصداق أثناء فترة الخطبة قبل العقد، إذا كان مقبوضا هل ملكته ما نقول الزوجة، نقول المخطوبة، سواء صرفته أو ما بصرفته أو صرفت بعضه، هل يعتبر مملوكا لها أو لا؟ مع التعليل، لازم التعليل. نأخذ ثلاثة أربعة منكم، نشوف واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا، اختاروا أنتم. واحد ها، عطنا الشيخ عبد الله نختارك. لا تجب عليها الزكاة. ما حد سألك الحين عن وجوب الزكاة، لا نتكلم عن الملك وبعدين نرتب عليه كل التسلسل العلمي. نعم تملكه ولا ما تملكه؟ لا تملكه. لماذا؟ هو في يدها، راحت اشترت به، اشترت فساتين، اشترت أطياب، اشترت، لأنها بالعقد تملك نصفها وبالدخول تملك نصفها. جميل، هذا كلام سليم. ها نشوف غيره. لا تملكه. لماذا؟ نعم هذا جميل، ناخذ من الوسط نشوف. ها لا تملكه. لا تملكه لماذا؟ لانه ممكن ترجع. لانه ممكن اصلا ما في عقد حتى نقول ينفسخ، ما بعد تعاقدوا على الزواج. طيب ها لا تملكه. نعم لا تملكه، لان يمكن يموت احدهما قبل بعد. ها يمكن يموت، هذا بعد كلام جديد جميل ما شاء الله عليك، ناس فقهاء ما شاء الله. ها الشيخ إذا لا تملكه لأنه لم يدخل بها. جميل، لم يدخل، ولو قلت لم يعقد أدق. ها أنتم نفس الشيء، الشيء نفسه. ماشي، اتفق الفقهاء. إذا اتفق الفقهاء، ها الرجل هو ملكها هذا المال، خليك معي، هو ملكها. طيب تهاوش هو إياها وقال ما عاد نبي لس شيء، وش يصير؟ أنت انتحي خطبت واحدة وتهاوشت أنت وياها، لقيتها مثل ما تصلح لك. إذا رجعت أنا، إذا ما رجعت ما ينفع، أنا اللي ملكها. هذا شغل قبيلة، هذا شغل قبيلة، ما هو شغل فقيه. كيف؟ لا يجي هذا يا شيخ، لا يا شيخ، ما هو تصرف، هذا مرجلة ذي. ما علينا من المرجل، المرجل شيء ثاني. قال الله عز وجل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا باب ثاني يعني، هذه كرامة. بس نتكلم عن الملك، أنت لك حق في المطالبة ولا ما لك حق؟ أنت حق لك حق، إذن هو مالك، ابو دعية ها كانه مدينها كانه دينها كانه لا باس كانه كانه عندكم شيء ابراهيم عندك شيء اذا نقول المهر او الصداق اثناء الخطبه لا تملكه المراه مطلقا ولكنها قد اذن لها في التصرف فيه اذن لها ان تشتري به حاجيات لها لكن لو تم فسخ الخطوبه او الخطبه ايش اللي بيحصل خلاص تعيد له المهر كاملا ويصلحون عاد على الاشتراط ان قبله ولا يروح يرجعون ولا يتفقون يصلحون فيما بينهم طبعا يصطلحون اما اصلحوا والمحكمه قدامهم وينبغي لهم ان يصطلحوا على شيء يصطلحوا على شيء قد يكون هو من جهته وقد يكون من جهتها نعم هل هذا الكلام الان يترتب عليه لو بقي هذا المال عندها اثناء فتره الخطوبه لمده سنتين هل يجب عليها ان تزكيه او لا على ضوء الكلام اللي اتفقت عليه ما في زكاة شو فائدة كل هالبناء حق الصداق حق مع الدين وممكن من حق الدين المؤجر لا احنا تركنا كلمة المؤلف احنا طلعنا فوق شوي تعدينا ما بعد جينا كلام المؤلف احنا قلنا بنطلع من لما حكينا فقط عن الدين عن الصداق كله في عدة مراحل أبا اختصر لكم أنا ترى أنا ناقشكم علشان التفقه الفقه ذا إذا ما تناقش ما تصير فقيه إذا ما في حوار ما في فقه إذا بتحفظوا بس تطلع حامل معلومات بس ناقل معلومات حافظ كتاب ماشي تحفظ كتاب بس ما تطلع فقيه تبي الفقه لازم تحاور نفسك وتحاور ولو في مجال ذكرت لكم أشياء بس ما هو مجال الحين لذكرها طيب نرجع إذا كل هالكلام وفي النهاية ما يصلح نقول عليها ما تملكه كيف تزكي شيء لا تملكه إذا ليس فيه زكاة أثناء فترة الخطبة طيب صاحب المال اللي الزوج اللي ما بعد تزوج الخاطب هل عليه أن يزكي هذا المال الذي في يدي مخطوبته هو ماله وليس مالا لها هو ماله ها الكلام على أنه عندها الحين سنتين ها قصدك إذا رجع يزكي لما مضى هذا كلام المؤلف صار حكم الدين والقول الثاني على اللي رجحناه ما في زكاة لا عليه ولا عليها لا عليه ولا لأنه قد ملكها التصرف فيه ولا يملك هو الآن أنه يتصرف فيه فملكه غير إيش مستقر ملكه غير تام فما في زكاة طيب المسألة الثانية طيب بعد العقد وقبل الدخول بعد العقد وقبل الدخول هي الآن معها المبلغ بعد العقد وقبل الدخول هل عليها الزكاة لو بقي معها بعد الدخول لمدة سنتين يعني عقد عليها وبقي المال سنتين معها تقول مسافر مثلا وهي تقول متى بتجي بكرة عقبة عندي دورة عندي بعثة عندي مدري إيش قعدوا 3 سنين على فترة العقد هذه ولا شرت شيء تقول لين تجي وتشتري الشقة عشان أرتف طيب وقعد في حسابها هل تزكيه أو ما تزكيه مع التعليل دائما ها إبراهيم ما تزكيه ليش ما دخل عليه حكم يعني حكم أيضا هي نفس الحكم السابق حكم ما في زكاة طيب ها تزكي النصف إذا حال عليه الحول لماذا؟ لأن ملكت النصف بمجرد العقد جميل جدا ها؟ لا تزكي لماذا؟ لأنه لم يتم الدخول ها؟ تزكي كله ممكن يدخل به في محل لأنه زوجته ممكن لكن ما دخل والأحكام تختلف بالدخول من عدمه ممكن هذا ممكن احتمالات ما نتكلم عن الاحتمالات نتكلم عن واقع لا بأس هو ملك لها طيب جيد، يعني تزكيه كله. طيب وملكها تام مستقر. طيب طيب ماشي. الخلاصة اللي الجواب السليم اللي قال الشيخ عبد الله القيسي، تزكي النصف إذا حال الحول من العقد. لماذا؟ لأن تملك النصف ملكا مستقرا، نصف المال، وأما النصف الباقي فلا زكاة فيه. طيب المرحلة الثالثة بعد الدخول، بعد الدخول، بعد الدخول. طيب بعد الدخول ما عاد فيه مهر عادة باقي، إنما هو المهر المؤجل. المهر إيش؟ المؤجل. فالمهر المؤجل بعد الدخول، أو قد يكون مهر حال لكنه ما سلمه لها، زين. فإن كان فيه أجل محدد فحكم حكم الديون إيش؟ المؤجلة. كما إن كان كما هو الغالب ما فيه أجل فنقول بحسب، إن كان مليئا باذلا ويقول أخذيه وتقول لا ما بشيء خلى معك، هذا يجب فيه الزكاة. إن كان لا بخيل ولا فقير فهذا ما عليها زكاة، ما عليها الزكاة كما تقدم في الديون. وبهذا نكون انتهينا مما يتعلق بحكم الصداق. باقي عندنا آخر مسألة. تفضل. أيوة. إيه، لأن تملكه بالعقد، مجرد كتابة العقد لها نصف الصداق، بمجرد العقد لها نصف الصداق ملك مستقر. طيب نعم. كيف؟ لا نرجع لأصل المسألة. أيوة. ما الصداق لا زكاة فيه؟ ليش الصداق ما في زكاة؟ من يقول؟ من أين أتيت أن هذا هو الأصل؟ منين جبت؟ الصداق قد يكون دينا وقد يكون عينا. ليش الصداق كله دين؟ معها الآن 100,000، كيف من كل دين؟ قلنا لك في الخطبة يبقى ليس لها بعد العقد ملكة النصف. لو حصل الطلاق فلها نصف المال، المال لها. ولو مات ملكت جميع هذا المال، تملكه نعم، وترث منها أيضا. المؤخر مقيد بطلاق ما وفاه، هذا مؤجل إلى يوم القيامة، ما ندري عن متى يجي. لكن في ناس ينصون على هذا ولا هو عرف، ينصون قال حتى الطلاق. أنا ما سمعت ولا بلغني. إذا كان يكتب في العقد كذا خلاص هذا مؤجل. المعروف عند الناس يعني أنه مؤجل، وأكثره عندهم لا يحل إلا بموت أو طلاق أو أو, أو أو أو أو طلاق أو خلع أو ما أشبه ذلك. طيب ماشي. المسألة الأخيرة وهي مسألة أثر الدين على وجوب الزكاة، أثر الدين على وجوب الزكاة. صورة هذه المسألة أن يكون الإنسان عنده 100,000 ريال موجودة في حسابه، وهو في الوقت نفسه مطلوب 100,000 ريال للآخرين أيا كانوا. هل 100,000 المطالب بها اللي هي دين على ذمته أو دين للآخرين في ذمته، هل يؤثر على وجوب الزكاة في المال الذي هو نقد عنده؟ المؤلف وش يقول؟ الله يغفر له ولنا جميعا. قال: ومن كان عليه دين يستغرق النصاب، يعني 100 بـ100 مثلا زين، أو ينقصه فلا زكاة فيه. يعني إذا كان ينقص النصاب، النصاب قلنا 1,636 ريال، عنده مثلا 2,000 ريال، هذا الشخص ما عنده إلا 2,000 ريال نقد، ولكن في واحد يطلبها 1000 ريال، كم يبقى معه؟ يبقى 1000، نقص النصاب. المؤلف يقول ما عليه زكاة. إن كان ينقص النصاب أو يستغرق كل النصاب ما عليه زكاة. لماذا؟ لهم تعليل أو دليل نظري ودليل أثري. أما الدليل الأثري طبعا ليس هناك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، لكن يعني أخذوا بأثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا الأثر أن عثمان رضي الله عنه قال، خطب الناس يوما وقال: أيها الناس، هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليوفه حتى تخلص أموالكم للزكاة. طيب إيش دخل هذا الأثر بإسقاط الدين، بإسقاط الزكاة عن المدين؟ ما علاقته؟ ما علاقته؟ اللي بيعطيني معلومة صحيحة لم يكن سمعها مني من قبل، زين، سمعها من غيري بكيفه، فسأعطي هدية كتاب. يعطيني إيش علاقة هذا الأثر بمسألة سقوط الدين عن الذي عليه، سقوط الزكاة عن الذي عليه دين؟ هذا اللي عنده. ما يا أبو دعية؟ طيب إيش؟ طيب ها؟ إيه بس يعني إيش علاقته بالموضوع؟ إحنا نريد وجه الدلالة. أنت الآن أعدت علي الأثر بس بأسلوبك. أنا أريد وجه الدلالة. هذه وجه الدلالة. أنا جلست يعني فترة طويلة أستأملها وأبحث في الكتب ولم أجد أحد يعني ذكرها، إنما يفتح الله عز وجل. قد تكون موجودة بس أنا ما لقيت. يذكرون الفقهاء. أعيد أبشر. عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليوفه حتى تخلص أموالكم للزكاة، أو قريب من هذا اللفظ. فكأنه لا يملك هذا المال لأنه ملكا تاما وليس في حق الذمة. كيف؟ أي مال اللي ما يملكه؟ هذا أخذ يعني في الدين. إيش؟ المدين. المدين. نعم. المدين ما له ذكر ترى هنا. نعم المدين مذكور. المدين مذكور. نعم بس ما له يعني علاقة بتمام الملك هنا. ها؟ النصاب، نصاب الزكاة. لا لا لا. هل الحول حل على المدين لما أقول شهر الزكاة؟ أيوة. لا حل الحول، حل الحول ولا ما حل الحول؟ طيب إيش علاقته؟ إذا كان حل الحول أصدق أو أزكي به. ماشي بس إيش علاقته بالدين؟ إيش علاقته بسقوط الزكاة مقابل الدين؟ لا لا لا لا لا لا لا لا يقول لا يمتلك المال اللي هو عليه الزكاة مثلا في تجارة أو زراعة أو من هذه الأشياء، فلا يمتلك هذا المال وهو عليه دين. ما له علاقة بالتملك؟ إيش ذكر؟ ما في ذكر للتملك هنا. هو عنده أمور بس ما يمتلكها، يعني ما يمتلكها في مشاريع أو في زراعة أو في. لا لا لا لا ما ما ما ما ما ها. لا ما له علاقة. هذا إيش دخله؟ إيش دخله بالإسقاط؟ أنا أتكلم ما أتكلم لا أجل تعليل جديد. أنا أقول إيش الرابط بين الأثر؟ طبعاً هو صعب، صعب، ما هو سهل. يعني أنا عارف أنه هو صعب، لكن يمكن واحد منكم يعني ما شاء الله ينتبه. ها زبير حاول. يمكن الشاهد إذا كتب صعبان في الزكاة يصلح ما رضى الله عنه إن المال اللي فيه دين هو رسوب ليس خالص. إذا كان في مال دين فإنه لا يزكى كامل، لأنه في شيء يتحرك الناس ليس لك. يعني ان تقترب بس ما وصلت الى سدد وقارب لم تسدد اظلمي. ها قول فليقبض ما يستطيع ان يقضي الا ان يسرد المني. ايش قول فليقبض؟ اي ولا يستطيع القضاء الا بوجه المني وكل شيء. لا لا ما له علاقه. قدم قضاء من الدين سوى لكي لا يؤثر في النصاب. قد ينقص النصاب الذي عنده من الناس إذا قضى دينه. لا تجب عليه إذا نقص النصاب، لا تجب عليه الزكاة في بقية ماله إلا إذا بلغ نصابا بدون حساب هذا الدين. جميل جميل، كلام جميل ولطيف، ويمكن يكون يعني هو بس بأسلوب آخر. جميل كلام حلو، كلام جميل. ها طيب خلاص، بركة بركة بركة كلكم. بس الخلاصة الخلاصة وجه الدلالة من الحديث، وجه الدلالة أن عثمان رضي الله عز وجل عنه أمرهم بإخراج الديون وإعطائها لأهلها دون أن يأمرهم بزكاتها، فدل على أن المال المقابل للدين لا زكاة فيه. وإذا قال تخلص بقية الأموال فقط هي التي تزكى، مع أنه قال قد حال الحول، هذا شهر زكاة يعني حال الحول، فمعناه الآن أفرض أنك الآن معك 100,000 ريال، أفرض أنك الآن في زمن عثمان وعليك 100,000 ريال، قال لك عثمان الآن أنت إذا عليك 50,000 دين عطها أهلها ويكون البقية خالص تزكيه. طيب وال50,000 دي يا عثمان ما أزكيها؟ 50,000 فيها 1,250 ريال، قال لا خلاص تطيح ما عليها زكاة عطها أهلها، فدل على أن المال المقابل للزكاة لا تجب فيه الزكاة، لأن عثمان قال أعطوها لأهلها وأسقط إيجاب الزكاة فيها، وقال تخلص بقية الأموال اللي هي 50,000 الأخرى تطلع فيها 1,250، لو زكيت المبلغ كله 2,500 ريال، لكن 50 التي فيها الدين عطها صاحبها بما فيها 1,250 اللي هي مقدار الزكاة لو كانت الزكاة واجبة إيش فيها. لم يقل لهم عثمان طلعوا زكاتها ثم أعطوا، مع أن الحول قد حال. هذا وجه الدلالة من الخبر، وهذا فقه دقيق عند الفقهاء، هذا ما هو سهل أنه استنباط، لكن عموما يعني الدلالة ما هي. ولذلك استشكلها بعض الفقهاء وقال ما فيها دلالة، يعني ليس فيها دلالة صريحة، والذين يرون أنه أصلا لا احتجاج بالآثار عن الصحابة يعني منتهين الموضوع هذا، ما يستدلون بالآثار. على كل حال هذا هو الدليل الأثري في الإسقاط، وكما ترون دليل ما هو قوي، يعني ما هو واضح في الدلالة، بالكاد تبين دلالته، لكنه الحقيقة فيه وجه من الدلالة. طيب أما الدليل النظري، الدليل النظري تعليل، قالوا إن الشخص الذي مثلا عنده 100,000 ويطالب ب100,000، هو في الحقيقة لا يملك إيش شيئا، لأن هذا المال ليس ملكا له، هو ملك للآخرين، هو ديون للآخرين ليست له، بل قد يكون أخذها من الآخرين بعينها لا تزال برباطها وهي لغيره. قالوا فهو في الحقيقة لا يملك شيئا، أو لا يملك النصف ويملك الباقي بحسب عاد اللي هو مطالب به من الدين. هذا هو التعليل النظري. على كل حال القول الثاني في المسألة أنه يجب عليه إخراج الزكاة ولا ينظر إلى قضية الدين، ولا ينظر إلى قضية الدين. واستدلوا بدليل يعني بالنصوص العامة مثل قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، ما قال إلا أن يكون عليهم إيش؟ دين، ما قال. وكان الإنسان يرسل السعاة ولم يقل لهم سلوهم عن الديون التي إيش؟ عليهم. وهكذا كان الخلفاء الراشدين يسأل، لم يسألوا أحدا عن الزكاة التي عليه. وأما الدليل النظري الذي ذكروه فهو أيضا غير صحيح، غير صحيح، لأن قولهم أنه لا يملك شيئا هذا كلام غير صحيح. هو يملك هذه 100,000 ويتصرف فيها تصرف الملاك، ويشتري بها ويبيع بها ويتزوج بها ويفعل ما يشاء، ولكن معنى أثر عثمان رضي الله عنه المبادرة بإخراج حقوق الآخرين، المبادرة بإخراج حقوق الآخرين. فينبغي لمن عليه دين أن يبادر بإخراجه، وإذا كان ما بعد حال الحول فلا شك أنه لا زكاة فيه. أما إذا حال الحول فالذي يظهر والله أعلم إن كان قد عزله وجمعه يريد أن يعطيه لأهله فلا يزكيه، أما إن كان قد خلطه بماله يأكل منه ويشرب منه ويتزوج ويشتري فيجب عليه أن يزكيه، فيجب عليه أن يزكيه. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة، وهذا الرأي هو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله، واختيار اللجنة الدائمة وكثير من محققي أهل العلم. فالراجح أنه لا ينظر إذا كان عنده دين أو ليس عنده دين، لا في الأموال الظاهرة ولا في الأموال الباطنة. لكن إذا كان قد عزل هذا الدين، فالذي يظهر للعبد الفقير أنه إذا عزله عن ماله أو يعني وضعه بطريقة لا يأخذ منه شيئا أنه لا يزكيه. إذا كان يجمع القرش على القرش والريال على الريال والمبلغ اللي عليه كثير ويحتاج أنه يوفر منه، فهذا حكمه كما لو أعطاه صاحبه، كأنه أخرجه من ذمته. وإن لم يقبضه قد يكون المقابل والله لا تعطيني، أنا بعض الناس يقول لا تعطيني كل يوم 1,000 كل يوم شهر 2,000 يا أخوي آكلها، عطني 100,000 100,000 فبروح أشتري سيارة، بروح أتزوج، بروح أشتري لي مثلا حاجة معينة بلها فلوس، تعطيني كل يوم 1,000 2,000 ما في فائدة، ضيعت علي حقي. فهذا أرجو أنه لو عزله عن ماله في حساب خاص أو بطريقة خاصة فليس عليه إن شاء الله زكاة، لأنه كالذي أخرجه من ذمته، كالذي وما أخرجه لكنه عزله، كما لو كان المال مثل ما ذكرنا لكم في الوقف، لو أن إنسان يجمع لبناء مسجد هو المال ماله ما خرج من ذمته فهذا يزكيه، لكن إذا كان قد عزله وقال هذا وأوصى أولاده وقال يا جماعة ترى هذا المال ما هو لي، هذا للمسجد، أنا شريت الأرض وبعمر أو بشتري هذه الأرض وبعمر، هذا أيضا لا يزكي لأنه كالذي أخرجه لله عز وجل، وإن لم يخرج بعد لكنه حكما كالذي أخرجه. نكتفي بهذا القدر ونفتح مجال للمسائل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب المجموعة مفتوحة يا محمد؟ طيب عندك شيء أنت في نفسك أو في المجموعة؟ المجموعة فيها كثير، عطنا واحد ثم نفتح مجال الشباب. يقول أحسن الله إليك، هناك مأموم مسافر يؤدي العشاء خلف إمام مقيم يؤدي المغرب، ما الراجح في هذه المسألة؟ فهل يجب عليه الإتمام 4 ركعات أم يجوز اقتصاره على 2 ركعتين؟ وعلى القول بترجيح القصر، فهل للمسافر تخير، فهل للمسافر تخيره في إنهاء الصلاة بين حالتين، إما متابعة إمامه ببقاء بعد تشهده الأول جالسا ليسلم معه، أو مفارقة إمامه بعد التشهد الأول خصوصا لمن أدرك إمامه منذ الركعة الأولى؟ طيب هذا سؤال، الآن هذا مسافر يريد أن يصلي العشاء مع شخص، شخص أيا كان مقيم أو مسافر لا فرق، يصلي المغرب، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ نقول أفضل شيء أن يصلي معه ركعتين وينفصل، يسلم وينتهي، يصلي معه العشاء ركعتين ويصلي، ولا يلزمه هنا الإتمام لأنه له صلاته المستقلة، بخلاف ما لو صلى معه العشاء، فلو صلى معه العشاء هو يصلي العشاء والإمام يصلي العشاء فيجب عليه أن يصلي أربعا. أما الإمام يصلي المغرب والمغرب ثلاث، وأنا أصلي العشاء وأنا بالنسبة لي العشاء ركعتين، خلاص أصلي ركعتين وأنفتل من صلاتي وأنهيها، لأن الصلاة مختلفة، لأن الصلاة مختلفة، وأنا صلاتي ركعتان وهو صلاته ثلاث ركعات، بخلاف العشاء فالعشاء يجب علي أن أصلي لأن الصلاة العشاء أربع وبالنسبة لي أربع لأن يجب علي أن أتمها، أما المغرب لا يلزمني. هذا هو أفضل تصرف، ويجوز له أن يفعل صفتين أخريين. الصفة الأولى أن يصلي معه أربعا، بمعنى أنه إذا سلم الإمام من الثالثة قام هو وأتى بركعة رابعة، وهذا أحوط عند بعض الفقهاء رحمنا الله وإياهم، ويرى بعض علمائنا ومشايخنا أنه الأولى لأنه أبرأ للذمة وأحوط للعبادة. الحال الثالثة أنه يصلي معه ركعتين ويجلس وينتظره حتى يجلس هو للتشهد الأخير فيسلم معه، يسلم يعني عقبه، يسلم بعده، وهذا يعني الأولى عدم فعله، الأولى عدم فعله لما فيه من المخالفة، لما فيه من المخالفة للإمام. ولولا أنه ورد إباحتها في بعض صلاة الخوف لقلنا إن هذا الفعل لا يجوز، لكنه جائز، ولكنه يعني أقل الأحوال الثلاثة في مرتبة الفعل، والأولى عدم فعله، ومن فعله فلا حرج إليه، فلا حرج عليه. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة، وقد ذكرتها يعني قد يكون بشيء من الترتيب في رسالة كتبتها في الوجيز في أحكام صلاة المسافر، ذكرتها مع تعليلاتها باختصار، أيضا باختصار لمن أراد، والكتاب هذا موجود على الشبكة، ممكن الإنسان أنه ينظرها فيه مرتبة إن شاء الله تعالى. طيب، أحد عنده السؤال من الأخوة هنا هنا هنا؟ تفضل. أدركنا صلاة العشاء الركعة الثانية ونحن نصلي المغرب، فهل يجب علينا يعني نحن سنجلس معهم يعني بعد الركعة الأولى يعني التحية الأولى، ثم بعد الركعة الثانية لنا لا نجلس، نقوم إلى الثالثة معهم، ثم نركع ونسجد ونقوم للرابعة معهم ولنا هي الثالثة. أنت صليت إيش الآن؟ المغرب. أنت تريد صلاة المغرب؟ نعم. والإمام؟ هم يصلون العشاء. طيب، نحن أدركنا الركعة الثانية. طيب خلاص، تصلي معه وتسلم معه ويسقط عنك الجلوس. إذا دخل أنت الآن تريد صلاة المغرب سواء كنت مسافرا أم كنت مقيما، والإمام يصلي العشاء أربعا مقيما، فهنا إذا جئت وقد فاتتك ركعة فتدخل معه وتصلي معه وتسلم معه ويسقط عنك التشهد الأول لأجل متابعة الإمام، يسقط عنك التشهد الأول لأجل متابعة الإمام، وليس عليك حرج ولا عليك سجود سهو ولا شيء. والله أعلم. نعم. يقول رجل الإنسان يعني هو دخل وليس الإمام رفع لو تعمد ترك الركعة الأولى صح، لكنه خلاف الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، فهذا فيه تأخر عن الدخول مع الإمام والشارع أمرك أن تدخل معه، لكنه لا يحرم لأن صلاتك أربع، عفوا صلاتك ثلاث، فلك أن تتأخر لكن الأولى ألا تتأخر، لكن لو كانت هي نفس الصلاة نقول لا يجوز لك هذا التأخر، لا يجوز، يعتبر حرام. لكن لأن صلاتك ثلاث وقلت سأصلي معه حتى أسلم معه فلا حرج إن شاء الله. نعم عطنا سؤال. الرجل صلى مع مسبوق مأموم ودخل معه في الركعات الأخيرة, ما حكم ذلك؟ شخص جاء إلى شخص إلى مأموم يقضي الصلاة مسبوق, فهو جاء وحده لم يجد جماعة, فهل يجوز أن يدخل مع هذا المسبوق؟ نعم يجوز, يجوز أن يدخل معه, والمسبوق يكمل صلاته ويسلم وهو يقضي ما بقي من صلاته, يتم ما بقي من صلاته. وإذا كانت الصلاة في الليل فإن المأموم هذا له أن يجهر بالقراءة, إذا كانت القراءة جهرية له أن يجهر بالقراءة, أما إذا كانت سرية مثل الركعة الثالثة والرابعة من العشاء فإنه لا يجهر فيها, لا يجهر فيها لأنها بالنسبة له سرية. نكمل نكمل تفضل. من عنده مال جمعه من أجل الحج والعمرة هل فيه زكاة؟ إذا جمع المال من أجل الحج أو من أجل العمرة هل فيه زكاة؟ نعم فيه الزكاة, تزكيه إذا حال عليه الحول. نعم أرجع لك يا شيخ نجاية واحد واحد. نعم يقول لي فتوى منسوبة لشيخنا بن جبريل أنه قال وقت الخروج من المنزل وقت الدوام. السؤال, أحد الأشخاص قال ابن جبريل إن نسبت إليه فقد اجتهد أو أخطأ لأنه لا هذه كتاب أي كم ما فهمت. يقول يوجد فتوى منسوبة لشيخنا معروف أحد الأشخاص قال ابن جبريل إن نسبت إليه فقد اجتهد أو أخطأ لأنه لا يقبلها عقل وتفتح مجال اللعب والتهاون, فما رأي سماحتكم بكلامه؟ السؤال الثاني معروفة طبعا فتوى شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل, أنا قرأتها في بعض كتبه, وأنه يقول يعني إن وقت الدوام يحسب من خروجك من البيت, فهذا رأي للشيخ اجتهاد, لكن هذه المسألة ما فيها اجتهادات حقيقة, هو المسألة هذه مبنية على الأنظمة الموضوعة, يعني هذه أنظمة مصلحية والأنظمة لا تعتبر مثل هذا الكلام, تعتبر أن وقتك للدوام وقت حضورك, وعلى شك أن هذا هو الصواب. وإلا لو فرضنا واحد الآن ساكن في الدمام ودوامه في الرياض يقول أنا خلاص كل يوم أطلع الساعة 7:30 من الدمام واجي أصلي الظهر في الرياض وأقعد نصف ساعة ولا ساعة لين الساعة 2 وارجع, هذا هل يعقل؟ هذا راح الدوام مع في الفائدة, يقول أنا مداوم طول 4 ساعات وأنا في الدوام لا أحد يجي يحاجني. فعلى كل حال هذا الرأي يعني مع تقديري للإمام الشيخ عبد الله بن جبريل وهو شيخنا درسنا عنده سنوات طويلة, لكن كل يؤخذ من قوله ويترك, فهذا القول يعني غير صحيح وغير مقبول والله أعلم. نعم تفضل تفضل تفضل إبراهيم. نعم سؤال الأول, هل يجوز تقديم وتأخير الزكاة؟ إيش؟ هل يجوز تقديم أو تأخير الزكاة؟ هل يجوز تقديم الزكاة؟ نقول يجوز تقديم الزكاة, يجوز تقديم الزكاة قيل إلى 2, لكن يشترط الفقهاء كلهم تقريبا كما ذكره البغوي وهو مذكور في كتب الفقه أن يكون النصاب موجودا حين التقديم, أن يكون الشخص ما عنده أصلا نصاب ويقول أبا أقدم زكاة يمكن تجب عليه. لا, أما هل يجوز تأخير الزكاة؟ لا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة أو تأخير يسير, لكن إذا كان لمصلحة مثل أنت تعرف شخص مثلا محتاج جدا وفي مكان بعيد وتحتاج تسافر له بعد شهر أو كذا فلا بأس, قد لا يتيسر لك التحويل أو لا تحب أن تحول له لأجل يعني مات بمشاكل معينة, أو مثلا هو مسافر وتبي حتى يأتي, أو لأي عذر من الأعذار المقبولة شرعا فلا بأس بتأخيرها والله أعلم. السؤال الثاني, إذا الشخص لديه محل والمحل فيه بضاعة, هل البضاعة هذه تعتبر دين أم تعتبر مثلا إذا حال عليه الحول يخرج زكاة أو يقيم يخرج زكاة؟ شلون له محل وهي بضاعة, كيف تصير البضاعة دين؟ كيف تصير البضاعة دين؟ ما صرفه ما زاد, لكن مين ملكه هي ولا مين ملكه؟ ملكه اللي ملكك ما يعتبر دين, الدين ملك الآخرين اللي في ذمن غيره, هذا يسمى الدين, الدين الحق الثابت في الذمم سواء في ذمتك يكون دين للناس أو في ذمة من الناس يكون دين لك. أما البضاعة هذه لا، خلك إن شاء الله الدرس القادم أو مدري اللي بعده عروض التجارة الدرس الجاي نبين لك أحكام زكاة التجارة، وإذا أشكل عليك إن شاء الله. هذا مضاف. آخر سؤال. نعم. حكم يعني يقول مثلا حكم تارك الزكاة هل يكفر؟ هل يكفر تارك الزكاة؟ لا، جمهور العلماء لا يكفرون تارك الزكاة، ولكنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لا شك أن هذا هو الراجح. نعم. قلتم ستتكلمون عن الميراث، زكاة الميراث. أيه جميل. ما يتعلق بالميراث، ما حكم زكاة الميراث؟ طبعا الكلام على الميراث إذا كان من أوعية الزكاة. الميراث قد يكون وعاء زكوي وقد يكون ليس زكاة. لو كان في عقارات مثلا، هذه العقارات ما هي زكوات، ما هي زكاة، حتى لو كانت في الأصل عروض تجارة فهي لا تعتبر زكاة إذا انتقلت إلى الورثة كما سنبينه في أحكام زكاة التجارة. لكن دعونا نتكلم عن الميراث النقدي الذي لا شك أنه من أوعية الزكاة، وهو مال زكوي بلا إشكال. لو مات رجل وخلف مبلغ مثلا 3 ملايين، 5 ملايين، 10 ملايين ريال، والورثة لم يقسموها قصدا ورغبة في بقائها في حساب والدهم أو في حساب أخيهم الأكبر حتى يعني يحتاجون لها، يأكلوا منها ما تيسر ويصرفون منها المصروف اليومي أو الشهري، لكنهم ما قسموها، فهل هذه عليها الزكاة؟ نقول نعم، يجب أن تزكى بالإجماع، بالإجماع، ما دام كل واحد منهم يملك نصابا. لكن لو فرض أن المال قليل وبعضهم يملك النصاب به وبما معه من مال آخر، وبعضهم لا يملك إلا هذا المال وهو دون النصاب، مال 1000 ريال مثلا، هذا ما في زكاة. لكن إذا كان يملك نصابا وإن لم نقسمه فتجب زكاته. طيب من الذي يزكيه؟ هل يزكيه الأخ الأكبر؟ لا، الذي يزكيه صاحبه. ما يحل للأخ الأكبر أن يزكيه إلا أن يوكلوه في الزكاة، أما يتصرف من عنده يقول بزكي، لا، يخبرهم يقول سأزكي وكلوني في الزكاة. لكن اللي نراه في واقع كثير ممن يرثون أنهم يظنون أنه لا زكاة حتى يقسم المال. نعم، متى يقال لا زكاة؟ إذا كان المال معجوز عن قسمته، ما نقدر نقسمه، أو فيه من هو متسلط على المال ومعي يقسمه، يقول اصبروا اصبروا ويرفض ويبدك انت وياه في محكمة حتى تقسمه، يرفض قسمه. أما إذا كان ترك القسمة برغبة من الورثة فهذا المال مال لهم، قد دخل في ذمة كل واحد منهم، في ملك كل واحد منهم نصيبه كاملا موفورا بموت الميت، يسمى عند الفقهاء الملك القهري أو الحكمي، أو مثل ما يسمى الملك التلقائي، فيجب أن يزكى، يجب أن ولا يجوز تأخيره. طيب متى يبدأ حوله؟ لا يبنى على حول حياة المورث، لا، يبدأ الحول من موت المورث لأنه دخل في ملكهم، فما دام موجود عندهم. أما لو وجد قسم مقدور على قسمته لكن ما قسمه، هذا يزكى. وقسم معجوز عن قسمته، في مشاكل في المحاكم، في مشاكل في تخليصه، في مشاكل معينة ما يستطيعون قسمته، هذا لا قسم، لا، هذا حكم مثل مال الضمار الذي تكلمنا عنه قبل قليل، إذا قبضوه فإنهم يستأنفون به حولا جديدا. هذا هو الخلاصة فيما يتعلق بزكاة المال الموروث، والله أعلم. وما حكم إلزام البنك العميل بأن يوكله في بيع الأسهم عند التمويل؟ ما حكم إلزام البنك؟ أنا ما أعرف أن البنوك تلزم الوكيل، أنها الإلزام لها ما في حق، لا يحق لهم الإلزام، ولذلك بعض العلماء يسميها التورق المنظم، التورق المنظم الإلزامي، هذا ما يعني يخشى أنه فيه شبهة الربا، فيه شبهة الربا، ولذلك لا يجيزه بعض أهل العلم المعاصرين. لكن إذا كان يخيرونك أن تريد التورق فيخيرونك، يقول تبغى تبيعها تبغى نبيعها لك وكلنا، هذا لا بأس به إن شاء الله إذا اشتريت شراء صحيحا من مصدر صحيح، حيث ما يكون الشراء أيضا من مصادر ربوية أو أسهم محرمة كالأسهم الربوية أو الأسهم المختلطة أو الأسهم الشركات التي تبيع المحرمات كالدخان أو الخمر أو ما أشبه ذلك. والله أعلم. نعم. رجل صلى وجعل من فاتته الصلاة وهو في الركعة الثانية إمام له بعد أن سلم الإمام، فأجبتم على قريب منه. رجل صلى وجعل من فاتته الصلاة وهو في الركعة الثانية إمام الإمام له بعد أن سلم الإمام، هذه المسألة السابقة، هذا المسبوق هل يجوز أن تصلي معه؟ يجوز مثل ما تقدم، وهو ينهي صلاته وأنت تكمل صلاتك. تفضل. عفوا نحن وقفنا عندك يا عم، المعذرة بس أنا طمرت أو طمرناك، نرجع لك بس اصبر علينا نرجع لك. ما حكم التعوذ من الشيطان في الصلاة؟ إذا غلبك الشيطان في صلاتك فألهاك في صلاتك فالتفت على يسار قليلا، باقي شيء ولا خلاص؟ طيب. وتنفث تدخل ثلاثا، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا مستحب. ما حكم التعوذ في قراءة السور؟ التعوذ يكون في أول الركعة، في أول الركعة كل ركعة تتعوذ، وقيل يكفي التعوذ في الركعة الأولى، أما في قراءة السورة التي بعد الفاتحة ما في تعوذ، فإن كان من أول السورة قل بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان من أواسط السور لا فيها لا بسملة ولا فيها استعاذة، والله أعلم. نعم محمد. الجار نعم جاري عنده أغنام وترى والجبناء في المنطقة ما بيدفع لهم الزكاة، هل يحقون يتصرف بالزكاة الواجب على الأرض؟ طبعا هو يجب عليه أن يدفعها لولي الأمر إذا طلبها منه ولي الأمر، لكن إذا ما طلبها ولي الأمر ولا جوه يجب عليه أن يخرجها من نفسه، يجب عليه أن يخرجها. نعم يخرجها للمستحقين. نعم نعم ما في شيء. لا إذا جاء الجابي يجب عليه أن يعطيه إياه. موجود في المنطقة إذا تروح عليه تعطيه، ما تروح إذا ما جاك ولا طلبها منك ما يزك، تروح تلاحقهم ما يزك. نعم عطنا من اللي عندك. تفضل عطنا اللي عندك. الله يجزيك فضلك الشيخ ويحسن إليك. بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز إخراج نقدا؟ لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، لا يجوز، وسوف يأتي إن شاء الله بعد درسين أو ثلاثة نتكلم عنه. هذا عندي تسويق. سيأتينا التفصيل فيها. لا بس شيء صار لنا إحنا رمضان الماضي، عندي أخوي أكبر مني مقتنع في كلام المذهب الحنفي إنه يجوز إخراج نقدا وخرجها لنا كلنا، فعد ماذا نعمل بهذا الشيء؟ ولا حاول تقنعه وما اقتنع. أنت معك دراهم طلعها عن نفسك إذا كنت قادر، والحق خلى في دربه وانت طلعها كلها 15 ريال تشتري بها كيس رز ب 3 كيلو وتطلعها والحمد لله. نعم. يقول ما معنى الحديث المرجح والحديث المتأول؟ وهل المقصود بها الحديثان المتعارضان؟ وهل يوجد أحاديث اختلف أهل العلم بنسخها أو خصوصيتها؟ وليش؟ اختلف وهل يوجد أحاديث اختلف أهل العلم بنسخها أو خصوصيتها؟ طبعا موجود هذا الخلاف في الأحاديث من حيث هل هذا مخصوص أو مو مخصوص، هل هذا منسوخ أو مو منسوخ، هذا كثير جدا كثير، والدعاوى أيضا كثيرة في هذا الباب، وفي كتب كثيرة متخصصة، أحسنها في نظري كتاب الناسخ والمنسوخ للحازمي، وإن كان طبعا هو شافعي لكنه كتاب جيد الحقيقة ومفيد لك أن تراجعه، وفي كتابات كثيرة جدا في هذا الباب. وأما الحديث المرجوح مقابله الحديث الراجح، يعني الذي رجح من حيث المعنى أو من حيث الدلالة، لأن أحيانا الحديث لا يكون دلالة صحيحة، قد يستدل به بعض العلماء لكن قد يكون دلالته ضعيفة، قد يكون دلالته مفهوم، قد يكون دلالته قد يكون منسوخا، ليس كل من استدل بحديث دلالته صحيحة أو راجحة. نعم. وأما المتأول فهو الذي له تأويل سائغ، قد يكون التأويل غير سائغ، أما إذا كان التأويل سائغا فلا إشكال. وكل الأحاديث والأدلة يجي فيها مثل هذا، هذا المذهب أو العالم يتأول بتأويل، وهذا يتأول بتأويل، وهذا هذا في عامة المسائل الخلافية التي فيها أدلة متعارضة. والله أعلم. يعني باقي أحد هنا؟ نعم. رضي الله. ما المراد بشهر زكاتكم؟ لم يحدد في الرواية شهر الزكاة، فقال بعضهم لعله رمضان، وقال بعضهم لعله محرم، وما ندري، الله أعلم. يمكن السلف كان عندهم شهر، لكن لم يذكر الحقيقة، ولم أقف على أحد، إنما ذكروا الاحتمالات، لكن لم أقف على رواية صريحة في أن هناك شهر خاص للزكاة عند السلف أو في زمن الصحابة رضي الله عنهم. نرجع لك يا شيخ، تفضل. يقول: إذا كنت في مزاد هل يجوز أن أصوم سيارتي أم يصومها غيري؟ هل يجوز أن يصوم أو يحرج هو على سيارته؟ لا يجوز، لأن الذي يحرج هو المشتري، أما البائع فلا يجوز له أن يصوم أو يحرج على سيارته، لكن له أن يقبل السعر أو لا يقبل، أو له أن يقول قبل المزايدة، يقول: أنا أول ما تفتح المزايدة ترى ما أرضى بأقل من 50,000، له أن يقول هذا ويخبرهم أنه هو صاحب السيارة، مو يروح من تحت والناس ما تدري عنه ويقول، هذا يعتبر من النجش. نعم يا شيخ. شيخ، هل نطمع من كتاب إن شاء الله حرج لكم حرج في إيش؟ هل يعني لنا شرح على العمدة؟ والله أنا الآن أكتب تعليقات، ففي النية بس يبقى لها شغل أني أخرجها كحاشية، يعني حاشية على هذه العمدة، ويعني إذا الله يسر نكملها إن شاء الله، وهي ماشي نمشي فيها بس مثل السلحفات. لكن الحقيقة من أراد أن يقرأ ففيها شروح كثيرة، لكن من أفضلها عندي شرح الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبريل، أظنه مطبوع في 3 مجلدات، شرح جميل الحقيقة، جميل جدا ومفيد، يعني مفيد جدا، وفي تحريرات وفي فوائد وفي كثير من النوازل، كثير من النقول، كتاب مفيد جدا مجد. يعني جميل، كتاب جميل الحقيقة، كتاب جميل جدا يعني. والشيخ الجبريل، شوف الشيخ عبد الله الجبريل أي كتاب له خذه وأنت مغمض، يعني ما كتبه ما شاء الله كلها في غاية النفاسة والتحرير، له كتابان كبيران اللي هو هذا كتاب، وكتابه طبعا تسهيل الفقه، كتاب عظيم جدا، أظن 10 أو 12، أظن 10 مجلدات، يعني كتاب عظيم الحقيقة، كتاب جميل جدا ومفيد رحمه الله، وهو حقيقة رجل وفقه الله للجمع بين الفقه والحديث، فكتبه محررة من جهة الفقه والحديث، وعنده نفس الفقهاء ونفس المحدثين ونفس الترجيح، وله اهتمامات واختيارات المحققين، فكتبه فيها يعني فيها فوائد كثيرة جدا رحمنا الله وإياه. نعم، أنا أنصح بكتبه، أنا أنصح بكتب الشيخ رحمه الله. مجلد واحد العدة، من هو له؟ ما أعرفه، ما أعرفه. نعم، في شيء باقي؟ في سؤال واحد. نعم. يقول: أيهما أولى إذا انتهت الجماعة أن نصلي خلف شخص يصلي لوحده بعد انتهاء الإمام، أم نتركه ونصلي نحن جماعة؟ والله الحقيقة ما عندي جواب محرر، أنا يعني لم أقف فيها على كلام، ولم الحقيقة يترجح عندي فيها شيء، لكن الذي أميل إليه ميل، ما هو شيء أقول إنه معلل ومحرر، يعني طبعا الشخص الذي يصلي وحده فيه مصلحة أنك تتصدق عليه، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على، فتكون تصدقت عليه فطبقت سنة الصدقة عليه، لكن الحديث قد لا ينطبق تماما على هذه الصورة. طبعا الوجه الثاني أنه إن كان قد فات صلى ركعتين أو أكثر ركعة أو ركعتين فأكثر، فتكون أنت فوت على نفسك بعض الصلاة مع الجماعة وتحتاج إلى أن تقضي، فكونك تصلي مع الجماعة التي معك أولى. فأنا متردد الحقيقة، لكن الذي أميل إليه أنه إن كانت الركعة الأولى غلب على ظنك أن هذه ركعته الأولى، أدخل معه فتصدق عليه وما تضر نفسك ولا الجماعة اللي معك. إن كانت لا، يعني غلب على ظنك أنها الركعة الثالثة ولا الركعة الأخيرة الرابعة أو رأيت في التحيات، فلا تدخل معه، لا تدخل معه، وصلي مع جماعتك، أقم وصلي. وهو إذا كان لم ينتهي من صلاته وعلم أن هذه الجماعة تصلي بجانبه، فله أن يقلب هذه الصلاة إلى نفل، فإن كان قد شرع في الثالثة أكملها أربعا بنية النافلة، وإن كان لم يشرع في الثالثة تو في الأولى أو الثانية أو في التشهد الأول الأوسط قلبها إلى نفل وأتم التشهد الأخير وسلم وسلم. بل قال بعض العلماء يقلبها إلى نفل ويقطعها، ولا يعني تركه أحسن، لكن يصليها خفيفة، يقلبها نفلا ويصليها خفيفة أو لا، ثم يدرك هذه الجماعة فيصلي معهم. الله أعلم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.